صباح الخير. صباح الخير. مش عارف، بس سلمون برضه صباح الخير. هو البتاع ده ليه عنوان ولا لا؟ كتبت انا عنوان؟ سارة العنانة هي صح. محمد فاروق أبيض أبيض على أبويا بطيخ. ازيك يا مريم بالحاج، عاملة ايه؟ حلو كده؟ حلمي العسال، صالح الحربي، دكتور تامر الباز، صباح الخير. صباح الخير. نظبط كده ظبط صح. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ طب حلو، الناس يعني صح وكويسه وصالحين وين. انا حلو الحمد لله. كوكو هاني ولا سمير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا مريم بالحاج؟ جوهر احمد جوهر. كنت لسه بتفرج على فيديو استاذ عبقرينو خالد عمر. الحمد لله. ازيك يا خالد يا عمر، عامل ايه؟ صباح المسرات، صباح الخيرات. انا بيصير عندي الام في الصفحه اليسرى يعني. ازيك اميره شوشان، صباح الخير. انا عندي احساس انك هتطل علينا، احساسك في محله. حلو يا حلو، احساسك طلع في محله. اقلع بقى كاوتشي. على فكره يا ساره الفانوس بتاعك هنا اهو. الجهه اليسرى فين؟ الجهه اليسرى احنا الجهه اليسرى عندي دي كلها. ازيك يا حنان عبد العال؟ حنان عبد العال بعت لي قلت لي مش عارف اعلق، انت هريانه تعليقات. انا كويس يا فايز الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا كويس يا غنيمه. ازيك يا خديجه، صباح الخير، صباح الجمال. في حد هنا بياكل رمان بقشره؟ شكرا شكرا على المعلومه. كل يا حبيبي بقشره اللي انت عايزه. إذا كان القرد بيقشر الحاجة، أنت بتاكل رمان بقشره؟ شكرا دكتور هاني الفايد، صباح الخير. هاني محمد فايد، أنا عايز أقابلك يا هاني والله. ما تبقى تعدي عليا في العيادة. إزيك يا نعمة وصفا، إزيك؟ منقول بقدونس، شكرا يا ميرة تامر، شكرا شكرا. صباحكم سكر، صباح جمال، صباح الخير. صباح انت كل يوم بيعدي يا صباح وانت موجوده معايا في الدنيا ببقى مبسوط. شكرا يا اميره فاروق. مفيش حاجه اسمها سعرات، لا بقى كفتات، كفتات حراريه. انا جسمي اعقد من ان هو يكون شويه سعرات وبتطلع حراره، يعني انت اعقد من كده، انت مش مكنه مرسيدس، انت اعلى من مرسيدس شويه. انت شغال اعلى من اي اي، يعني انت عندك ريسبونسز جسمك جاهز بيها من يوم ما بتتولد. يعني الطفل من يوم ما بيتولد عنده حواس يقدر يتعرف بيها على اللي بيضره. على فكره يعني زي ما قلت لك، لو ما حسش بطعم الحاجه حلو ومستصاغ ليه مش هياكله، مش هيشرب. لو امه واكله عدس واكله بصل وجت تشربه تقول لك الولد بيرفض اللبن، الولد بيرفض اللبن. واللبن شكرا شكرا يا سيد من امريكا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الاسبرين غلط طبعا، الاسبرين غلط. القميص الابيض، القميص الابيض ده ليه قصه كبيره. ازيك يا زيدي، عامل ايه؟ انا جاي اشحن طاقه ايجابيه من حضرتك زي كل يوم. اشحن يا باشا، اشحن يا باشا. صوتي في التعليق رائع. لا ده هم عشان كده خدوا صوتي. ازيك يا زهير قطيط، اهلا وسهلا.

شوفي انت اكلت ايه بقى، يعني شوفي انت اكلت مثلا زكي هدى يا بدران عامل ايه، شوفي انت اكلت لحمه، انا مش انا قلت بلاش تاكلوا لحمه مع الحداد لو اضطررت احد فنجكان، لا محدش ياخد فنجكان، وانا محدش يطلب محدش يقول لي انا اضطريت اخد مضاد حيوي ولا الفنجكان. الوجع اللي بيجي في الجناب بقى ده بيقولوا لي كلى، ده مش كلى، الوجع اللي في الجناب فقدان مفاجئ لبعض الذاكره للوالد، فقدان ذاكره جماعي، ده فيلم الفيل الازرق، فقدان ذاكره جماعي. صلب اللوائح انا قلته كذا مره بس على العموم انا عايز اقفل بس الحته دي. تامر باز بنحبك بالزاف بالزاف، والتانيه في حاجه تانيه، في تانيه في كلمه تانيه تتقال، برشا برشا دي تونسي، برشا الاستاذ ساركوما متابع النظام مفيش تحسن في ايه؟ ما هو الاستاذ ساركوما فين والتحسن عايز تشوفه ازاي؟ يعني هل في حجم الساركوما ولا استجابتها لحاجه؟ يعني انت بتاخد حاجه مستني استجابه ليها، ولا انت قصدك الساركوما نفسها ما بتصغرش، ولا انت الساركوما بتزيد؟ وفين الساركوما دي؟ الاوستو ساركوما دي فين؟ في انهي عظمه يعني؟ كنت اودي النوم لما رايتك ودعت النوم، يلا بالزاف والسم بالزاف، حلو بالزاف وبرشا بالزاف برشا، زهايمر ولا تنام بثلاث ليالي والعكس، بالزاف مغربي وتمشي جزائري، يعني جزائري برضه بيقولوا بالزاف، في مصر بيقولوا فشخ. هي أصلاب بجزاف أستيوساركوما، أستيوساركوما في الرئة، بطلت علاج؟ طب ما ده كويس، طب انت عايز ايه؟ يعني ده كويس، طب هو ده تحسن، محدش ياكل لحمة، انا ما اكلوش لحم ازاي؟ لا ما تاكلش لحمة محقونة، محقونة فيها مشكلة، فبت في مصر من الفشخة يا ابن البهاء، هواي بالعراقي ماكو هيك، مصر اه مصر ما بنقولش بالزاف بالزيت، امي لا تنام تلات ليالي، ايوه ما انا فهمت عندها زهايمر، الزهايمر اه ما انا كنت بحكي عليه امبارح بتحصل، اصبروا باللحمه شويه انا لسه ما اكلتش والله، على فكره انا ساعات باكل يوم اه ويوم لا عشان ما تسالنيش كل يوم، يعني ممكن يوم شكرا شكرا يا كريم، لا الاسبرين مضر، سام سام سم اصلا اسبرين سم سم، ومشكلته بيبهدل جدار المعده وردة فعل الكبد عليه تبقى عنيفة، يعني الكبد اما يلتهب ما تزعلش، لا ماشي، يعني الكبد اما يلتهب والاي ال تي يعلى والاي اس تي يعلى ما تزعلش، اما البيلروبين يعلى وتبقى الناس مش عارفة البيلروبين بيعلى ايه ما تزعلش، فاهم؟ اما يحصل لك اعراض تحسس خلي بالك، جسمك ان شاء الله اجي المغرب، انا ليا شعبيه في المغرب طلعت قويه جدا، ايش بالظبط عشان نقطع عنك النت؟ طب انت عايز تقطع عني النت ليه؟ طب ضربات القلب بتزيد، انا هقولها النهارده بتزيد ليه؟ ماشي لا انا بقالي اربع خمس شهور ما اكلتش لحم، اخر مره اكلت لحمه دكتور عمرو النحاس، صباح الخير يا باشا، كلمه مفيش حاجه اسمها مرض سكر لمريض السكر عشان يرتاح، طبعا الريفو غلط والاسبرين غلط، كل مشتقات الدواء القذر ده غلط طبعا جدا، قاتله قاتله، سم انا ما اكلتش من 29 28 5 28 5 28 5

يبقى معنى كده الهيستامين طلع بس. يبقى نسقف. يبقى ايه؟ نسقف. شربنا مجرد ما شربت العصير وبدأ ينبه جهاز المناعي، نزل على معدتي تعقم وبدأ يفرز هيستامين بقى، يطلع نبضات هيستامين، والهيستامين ده يبدأ ينشط دماغي. ايه ده؟ ده الواد ده صاحي وبياكل، ده صاحي وبيشرب، نسقف له. الله يا ضياء، فاهم؟ فتلاقي فيه تسقيف في دماغي هنا، هيستامين دخل دماغي، يعني تلاقيك انت صح صح. ايوه يا باشا، ما هو عشان كده اما انت بتقول له شربه حاجه، هو مش الحاجه دي طلعت على دماغه، لا لا، صح صح صح صح للكلام. هو انا شربت ده سكر، بس ما دخلش على دماغي دلوقتي، هو اللي طلع اول ما طلع الهيستامين قال لي صباح الخير، صح عندي اويرنس، واداني لقطه، لقطته هنا الشعب الهوائية، كحيت خلاص انا موجود. طب لو كلت حاجة تانية بقى وكحيت بزيادة، وقف يا معلم، دي شطة او فلفل اسود او كاسين، واخد انت حتة جبنة بيضة، كحيت دلوقتي على الكحة حالا قبل ما الحوار يمشي، انا لسه منزلتش. اما الامعاء توصل بقى يبدأ ده بقى، ده مليان مية، المية كلها تدخل جوه، المية تتشفت، حالة تعادل ما بين النسيج ده، ما هو ده النسيج بتاعك اهو، مش ده النسيج اهو، هيشفط المية ويسيب، يبدأ يتعامل مع السكر معاملة مخ بقى. ركز معايا، ما هو دلوقتي احنا لو احنا جينا ضربنا مثال، مثلا الدم فيه قد ايه صوديوم كلورايد؟ 130 135 140، كويس قوي. طب جوه الخلية بقى كام؟ ثلاثة. جوه الخلية ثلاثة، يعني الصوديوم جوه الخلية ثلاثة أربعة خمسة، وبره الخلية 150. يا باشا هو كده، أنا خلية، أنا أخد بمزاجي. فالخلية المعوية هنا بتتعامل معاملة الترانسبورتر بقى، أنا هنقل السكر والأملاح من جوه الأمعاء، دي الأنبوبة المعوية اهي، هسحب كده وأدي بقى على الدم الكبدي، هسحب وادي على الدم الكبدي. يبقى معنى كده مفيش حاجه اسمها توقف الهيستامين ده، الهيستامين ده ليه 600,000 فايده. ايه ده وقف الهيستامين؟ بص المخ التخين بقى، ده مخ تخين يا باشا، الهيستامين ده سبب وعي، سبب وعي وسبب حتت في دماغي، السليب اويك سايكل، يعني انت يا باشا ده الهيستامين. الهيستامين بينشط مراكز التفكير، وانت فاكر انت ما تعرفش في الهيستامين غير الكحه، فانت عايز تشيل الهيستامين فتاكل بيض، يعني فكر مسطح، يعني فكر مسطح يا باشا. الهيستامين اما بيطلع في دماغ حضرتك ليه بدل المستقبل 3 و4، هيستامين 1 و2 و3 و4 و5، ده هيستامين بس. انت تعرف عن الهيستامين بس الهرش، تهرش انا عندي هيستامين، ادوني الزرتك يا ريت. والله يا كريم شفت برضو الولد يقول لك بيعطل نمو العضلات، ده اي بطيخ. انا مش هرد عليك، عارف ليه؟ عشان انت عطلت نمو عضلاتي، انا كده هتجهدني، اطلت جدالنا، انت كده اطلت جدالنا، فما مش هرد عليك، هعتبرك صوت غير مسموع. افضل سحور للصيام توست وعسل، توست وجبنه، توست وبطاطس، بطاطس بس، اي حاجه سحور، اي حاجه، ان شاء الله شويه ميه. باشا انت مجرد بس ما بتدخل الميه، ما هو انت ميه يعني حركت معده، يعني حركت هيستامين، ميه حركت هيستامين وقام خضني، يعني ده نكته بقى. ميه الهيستامين يا باشا، الهيستامين هيطلع معايا حاجه ما عدا الدخان. الدخان لا يحرك الهيستامين، الدخان لا يحرك الهيستامين، فبالتالي تشرب سجاير ما تشربش سجاير مفيش هيستامين يتحرك. كلت بقى، يعني هو الهيستامين مش هيطلع مع ريقك،

يقول لك انا بقالي 50 سنه بشرب سجاير وزي الفل. قومي يا صباح، قومي يا صباح. صباح طب بطلي، طب بطلي سجاير صباح، بطلي بس قومي كلميني مره. قومي يا سليمان، عارف؟ طب قومي يا سليمان وهجيب لك اللي انت هجيب لك المارينجا. طب قومي، طب قومي كلميني مره. رهيبه والله العظيم. ألم الصدر يا جماعة مصاحب ليه طبعا ألم في الدراع الشمال، وده بيقولوا عليه ذبحة، ماشي؟ بس هو غالبا بانتفاخ في القولون، يعني الأستاذ ده لو كرعناه أو فضينا بطنه بأي شكل ما، أعتقد إن وجع صدره ده هيختفي. يعني لأن أنا وجع الصدر ده كان بيجي لي زمان. صباح بتقول لك أنا والله بقيت تمام خلاص، أنا خليكي تعملي إعلان ال إم أحمر، ماشي؟ عشان لو عملت اعلان مارلبورو واتضربت نور بتقولك نور بتقولك تاريخك عندي كله. صباح لو نزلت انتخابات رمز المارينج نزلها موزان بطاطا كده. عندي دوخه شديده والدكاتره قالوا ما في سبب، خلاص يبقى الدكاتره ما في سبب، ما فيش مشكله، ماشي كويس. اشرقال الدخان خلاص هتعمل لنا هي بطله العالم في المارينج بالظبط. حضرتك سمعتك على اليوتيوب بقت قويه جدا يا استاذ الصباح، يعني انت لو عايزه في اي وقت تنزلي انتخابات محليه، ماشي، حاول تنظف نسيجك البيني اللي داخل جسمك، يعني تنظف النسيج البيني اللي داخل الجسم، فاهم؟ انت تعملي خلاص تعملي اعلان كليوباترا العراقة البساطة. بص حضرتك سالتوني على الشوكه العظميه، بص الشوكه العظميه اهي، شايفها؟ شايف الشوكه العظميه اهي؟ شايف الشوكه العظميه اهي؟ انها هذه هي الشوكه العظميه، انه هو القاتل اهي. شايف؟ ادي الكعبه اهو، بص جه هنا، شايف الحته اللي طلعت بقى منه الحته اهي؟ شايف شايف دي بقى دي الشوكه العظميه، ده كعب، لا مؤاخذه ده كعب، ماشي؟ اها، عشان خاطر الناس كل يوم. بص وديتك كمان اهو، ده اهو شايف طالعه عامله ازاي؟ اعتقد باينه يعني بالزاف. طب بالزاف كده، بالزاف كده، طب بالزاف يمين كده، ماشي ماشي. شايف انت دي الشوكه العظميه دي؟ الشوكة العظمية، الشوكة العظمية دي نسيج عظم. مشكلة السجائر أول أكسيد الكربون وأضراره، مفيش أضرار أول أكسيد الكربون، يعني سبحان الله، يعني مفيش أضرار أول أكسيد الكربون. وبعدين أنت ليه حضرتك بتعامل دخان السجائر على إنه غازات محرمة دوليا؟ ده محروق ورق بالزاف على فكرة، يعني حتى اسال صالح الحربي او حلم العسالي، ده دخان ورق محروق بالزاف، يعني محروق قوي، ماشي؟ فالورق ده انت شميت الدخان بتاعه، يبقى معنى كده ان اي دخان حضرتك هتشمه، ايوه بالظبط، ماشي، اي دخان حضرتك هتشمه يبقى بيضر رئتينك. لا، رئتينك جاهزه يا باشا الحاجات دي، وجاهزه لو الدخان البارتكلز دي زادت تلزق عنده على الميوكس وتكحه وتخرجه بلغم مثلا، يعني هو هيتغسل، يعني انت فاهم قصدي؟ ريحه خلف الاذن كريهه، ده برضو معناه ان لسه في التهاب في حته ما في جسمك، يعني انت فاهم؟ والحته دي بالزاف هتبقى الامعاء،

فاهم. فانت طول ما انت الانبوبه المعويه دي بتعمل نسيج بيني داخلها، ما هو نسيج بيني من ميه وبروتين وخلايا واشباه خلايا والياف ومنتجات وفضلات، ده اكلك بقى غير البكتيريا غير منتجات البكتيريا. اه طبعا في بطانه المعده المهاجره. فين تامر الباز؟ تامر الباز فين؟ ما ردش عليا ليه ما قلت بطانه المعده المهاجره؟ نام هو. ايه رايك في حمه الكارنيفور؟ انا احب قوي الكارنيفور، احب قوي الاسامي دي يعني، احب قوي الكارنيفور وهيبتافور وسانتيفور، انا احب الحاجات دي، وسنجابور احب الحاجات دي قوي. اه يا باشا في حاجه اسمها المعده تهاجر، بطانه المعده لو مشت من مكانها وراحت في الامعاء وافرزت جاستين و اتش سي ال خرمت الامعاء، خرمت الامعاء. فاهم يا باشا قصدي ولا لا؟ يعني خلايا المعده بطانه المعده، احنا كنا بنتكلم يا تامر على بطانه المعده المهاجره، ففي حد كتب بطانه المعده المهاجره وقام عامل علامه استفهام، فقلت له فين تامر الباز عشان يرد. ايوه بطانه المعده دي انها تتحرك حته من بطانه المعده وتروح جوه قدام في الامعاء بعد مترين بعد 3 متر، تقوم جايه مزروعه وتقف وترتاح هنا وتفرز اتش سي ال وتخرم لك امعائك عادي حضرتك. فدي بطانه معده مهاجره ماشي. بطانه الرحم المهاجره ما دي حضرتك شبه الاورام، شبه الاورام عادي يعني عادي. وده ده ده ده ده ده سيكونس طبيعي، فكر طبيعي، النسيج مش لاقي الوسط او البيئه المناسبه لحياته. فانا وظيفتي ان انا هعيش، انا اناني كمان في تفكيري، انا هعيش. ما هو مشكله السرطان ان هو كورم اما بيطلع او كتكتل خلوي بيطلع ليه هدف واحد، ان هو يعيش، ان هو يعيش. صباح الخير، ازيك يا سلوى؟ عامله ايه؟ فينك؟ فعندك بطانه معده بتهاجر، وبطانه امعاء كمان بتهاجر، وعندك بطانه رحم بتهاجر، وعندك اورام بتنتشر. معنى كده يا باشا انت اي هو بس ايوه باشا نفس فكره انتشار السرطان، فكره سو سيمبل. انا طلعت تكتل خلوي، هل المكان اللي انا فيه بيئه مناسبه لحياتي؟ قعدت وسيطرت وعملت، بس وانا بكبر هضغط على اللي حواليا، هضغط على اللي حواليا، وده اللي انا هشرحه النهارده. ده اللي عايز اشرحه النهارده. يبقى احنا شفنا الشوكه العظميه، عشان ما حدش كل شويه يقول لي الشوكه العظميه يا دكتور، دي نعمل معاها ايه يا باشا؟ اعمل معاها النظام. الشوكه العظميه دي تروح بالسلامه ان شاء الله. السرطان اذا جه بيدل على مؤشر لاقتراب الاجل؟ والله يا باشا حسب بقى. انا الصراحه الكلمه دي مش فاهمها معناها ايه يعني. كسور متكرره، التواءات متعدده، فقدان اسنان او فقدان اللثه، دي شيخوخه وتليف نسيج. اللي خلاني اقول الكلام ده ايه؟ انا جالي النهارده عيانه حاجه و50 سنه على ويل تشير، يعني على كرسي بعجل، عندها 57 سنة، أوبيز، بطنها كبيرة جدا وطالعة قدامنا كده، بتاكل فراخ، ماشية على دايت مع دكتورة، طبعا البانيك اتاكس على أبوه، عندها ام اس بالهيستري، بقت ما بتتحركش بقالها 9 ل10 سنوات، حركتها بقت سو هيفي، معاها 2 بيساعدوها كويس، وكمان فوق ده كله رجليها دوالي وورمة كده، غير التهاب جيوب أنفية والتهاب الصدر بتاعها، الكلام العادي اللي بنسمع عنه ده. كويس. وبتقولك بيجيلي نوبات من التنميل في النص الشمال، فاهم قصدي، وحاجات زي كده. وكانت جاية كمان مانيفستيشن بتقول ان انا عندي رجلي جالي فيها كسور على مدار اخر 3-4 سنين، اخر 3-4 سنين رجليها بتتكسر في نفس المكان. فكلمه يا باشا العظم بيتكسر، العظم بيتكسر، اعرف ان هو مش هشاشه، اعرف ان العظم بقى ليفه، بقى جريده مش عظمه. العظمه على فكره حديد، وانا ضربت لكم مثلا امبارح قلت لك اما وقعت على استقامتي كده ب 2 متر و20 سنتي كده، لا هو لو ده عظم بقى من اللي هو بنسمع عنه، لا ده يتفشفش بقى، ده يجي تحت ايديك ويتفشفش. طب حضرتك انت ما خدتيش دواء ام اس؟ قالت لي لا ما خدتش عشان بيعمل هشاشه عظام. بس خلي بال حضرتك، هي قاعده على ويلي تشير 57 سنه ما بتتحركش، اخر حاجه كلتها امبارح سندوتش برجر فراخ ورجعت بعديه. خلي بال حضرتك يا باشا، هي بتبقى شكرا استاذ شكرا، بتبقى خلطه على بعضيها غير الرجل اللي ورا. فطبعا كلمه كسور متكرره والتواءات كمان في يعني التواء، التواءات هنا، التواءات في الـ في الـ في الـ لا ده ديسلوكيشنز بقى، شولدر ديسلوكيشن، انفصال في مفصل الكتف، لا في القلبو في الكوع، لا مش عارف كل ده يا باشا شيخوخه. الاوتار فكت، الليجامنتس، الاربطه، ما انت خلي بال سعادتك لو افترضنا ان ده مفصل، انت عايز تفصل تعمل مفصل دلوقتي، انت عايز تعمل مفصل ركبه، فانت عايز عظمه طويله زي دي تمسك في عظمه طويله، دي عظمه الفخذ ودي عظمه الساق، فانت عايز تعمل مفصل ركبه دلوقتي كويس، بحيث يقفل لحد الاخر كده، مش ركبتك بتعمل كده وتفتح لحد كده، بس على شرط ما يفصلوش من بعض كده، يعني انت عايز العظمتين على بعض كده اهو كده بالمنظر ده، ويقفلوا لحد الاخر ويفتحوا كده. ازيك يا امير عز؟ كويس كويس. عشان ما يفصلوش بقى ويجوا كده او كده او كده او كده، اذا ربنا يحط لهم ليجامنتس بقى، يعني يحط من الجنبين دول ودول. لو انت فكرت انت عايز تظبط الزاويه، هتحط من اليمين رباط من الشمال رباط عشان يبقى كده. وايه تاني؟ لا ده انت عايز كمان رباط من ورا ورباط من قدام، لا يقول لك انا هعمل لك رباط صليبي من جوه بقى، يعني انا من العظمه دي والعظمه دي في رباط كده، ادي انتيريور، ورباط تاني عكس ادي بوستيريور، يبقى هنا ده رباطين اسمهم رباطين صليبي، هم دول بقى اللي بيمنعوا الزحزحه. عشان كده الصليبي لو اتقطع يبقى يقول لك الاني بقت انستابل، انستابل يعني بتخونه، وهو بيجري مش بتخونه تعرف حد عليه، لا بتخونه يعني ايه؟ يعني هي فاكر ان هو واقف عليها، فيجي يفردها تتفرد معاه للاخر، او يجي يتنيها تتلوي معاه وهي بتتني، بتتعمل كده. يعني انت مش شرط يسيبوا بعض، لا هو ممكن يلفوا على بعض كده. فانت فرجليه بتخونه، يبقى معنى كده ان رجليه ما بتحموهوش. فهمت الفكره؟ فده مفصل، المفصل ده الاربطه اللي على اليمين وعلى الشمال والرباط اللي في النص لازم يكونوا تنس. تنس يعني مشدودين على الاخر، ذاك صار السيد يبقى مشدودين على الاخر. وده اللي انا حكيت عليه امبارح، دول ميوكوبوليساكارايدز، دول اللي بيخلوهم مشدودين، بيخلي الكولاجين مشدود. لو انا كل شويه رجليا بتتلوي تحتي كعب اللي هو الانكل بتتلوي تحتي، او ركبه بتفلت منه، ايوه يا باشا كل ده اوتار واربطه والليجامنتس شاخد، مش دي اللي ربنا خلقها بالمنظر ده، دي مع دي دي دي دي دي كده مش مفصل سليم، مفصل شايخ. يبقى نرجع تاني في كلامنا، نقول كسور متكرره، التواءات، فقدان اسنان، فقدان اللسة، تلاقي اللسة بتاعته فرقت سنانه بقى وطلعت لفوق كده، طلعت ايه لفوق، يعني سنانه لسة او سنان اتفقد الدروس والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي شيخت يا باشا، دي شيخوخة ايه خلايا. خلاص بص بقى، احنا عايزين نتخيل ده سرطان ثدي. انا ليه عايز اتكلم كلمتين عن سرطان الثدي؟ المنصورة كشف اونلاين، ليه بتوع المنصورة يقول لنا احنا نحب نشوف العينين بتوعنا بنفسنا، عشان ناخد وندي، يعني ناخد وندي في الكلام. انا بحب اخد ودي في الكلام يا جماعة. هو انا مش اسهل حاجة عليا اقعد اتكلم، يعني قلت في التليفون، اقعد قلت في التليفون،

استحملت امك ايه ده؟ مش ده موجوده في اي كتاب؟ ده كتاب التاريخ بقى. اللي استحملت امك ده يقول لك ايه؟ وقد احتمل الشعب مش عارف ايه طغيان الاستعمار مثلا. انت فاهم يعني ده الاحتمال اللي اعرفه. لكن انا استحملت امك 30 سنه، ده انت بطل العالم، ده انت ما تموتش بقى، ده انت كده ده ممكن شغلك جاسوس. انت لو اشتغلت جاسوس في اسرائيل محدش هيعرفك. انت استحملت الست دي 30 سنة، انت فاهم؟ 30 سنة مطلع لنار صوت. ايه ده؟ انتوا سحالف ولا ايه؟ انتوا مطلع لكم الصوت ازاي 30 سنة؟ بص اول ما انا الكلام جه بص اترعشت ازاي. بص 30 سنة مفيش صوت. ايه ده؟ طب ما تطمنوا عليهم دول، ده حصل لهم ايه؟ دول مفيش صوت 30 سنة مفيش صوت. طب ما تقابلتوش في الطرقة؟ لا، ولا بنشوف بعض. بس الحمد لله احنا مستقرين، يعني احنا الناس كلها عارفة انا والمدام اهو، احنا مبسوطين بيا 30 سنة يا باشا. لا انا لمستها ولا شفتها، وحتى ما بشوفها في الصالة بتعرف عليها، لان طبعا في تهدلات بتحصل طبعا. بس الحمد لله هو بيعتبر ده نجاح. ده بيعتبر ده نجاح. فطالما اعتبر ده نجاح اعرف ان كل حياته فشل، يعني بقيت حياته كلها فشل. يعني اي نصيحة هيقولها لك مثلا سياسية مثلا، يعني لا ما ت... اعمل العكس، لان ده مفيش امل، ده كبر وخرف. فضل استحمل لحد ما خرف، انت فاهم؟ دي ضربت منه على اخر بقى، ده النسيج البيني بتاعه طفع. مش عارف ايه، او الموت بالزقام، عارف انت؟ عارف الموت بالزقام؟ التراك ده اسمه ايه؟ اسمه سبرانزا. والله عارف انت، يقول لك الموت بالزقام. مات ازاي؟ مات بالزقام. مات بالزقام. الزقام ده برضه لما بيجي بعيد عنك يعني. بص حضرتك، ده السرطان ايه؟ استحمل 30 سنة وجاي ينصح بقى. ده بقى حط قطن في ودانك وانت مطمن، ده استحالة يقول كلام مفيد اصلا. ده نظرته في الحياة غلط، نظرته في يعني حتى عبادته فيها شك، انت فاهم؟ ده اكيد اكيد اكيد يعني اكيد مفضيش يعبد، يعني انت فاهم؟ ده بيستحمل، ده قاعد بيعمل يوجا، انت فاهم؟ دخل عليه الاوضه اللي هو عامل كده، فاهم؟ انت فاهم؟ انت بتعمل ايه يا حاج؟ انا موجود بالزقام، فاهم؟ لا والله ده كان شعار في الثوره، اقول لك ايه؟ انا مش عارف ايه الموت الزقام، تمام؟ ده مد الزقام بقى، ده الزقام مات وهو بيحزق، كان بيحاول يتاقلم. مين الحمار اللي ساب باب الثلاجه مفتوح؟ هو ده مثال عنده للاستحمال يعني. هو بس مثلا مش قلت لك 100 مره ما تتكلمش وبنت خالتي موجوده مثلا يعني؟ فهو يفضل قاعد في الحته دي، الموت بالزقام بقى، يقعد هو ده قوة، هو ده احتماله. 30 سنه محتمل عصبيه واهانات وقله قيمه يا باشا، دي بقت قاعده قله قيمه، انت فاهم؟ موت بالزقام بقى، فاضل لها حمالات يا حبيبي. هو عايز يكمل حياته، هو مش عارف يكملها ازاي. اخلف عيال، اخلف مفيش مشكله، اخلف عيال،